بحديث صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وذكرنا منها كثير من الأحاديث، منها أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخلت عليها امرأة يهودية ودعت لها أن يقيها الله فتنة القبر فكذبتها، ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال نعم تفتنون في قبوركم، مثل أو قال قريب من فتنة الدجال. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وهذا سيأتي إن شاء الله بالكلام على الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافرة المتوافقة المتضافرة على عذاب القبر. وقلنا بأن هناك من يعني من لا دين له استهزأ بذلك وقام يستهزئ بعذاب القبر وتكلم على الشجاع الأقرع باستهزاء، مثل ذلك لا يعبأ به أو لا نعبأ به، لكنه على خطر عظيم إن لم يكن هو قد خرج من دائرة الإسلام، لأن الاستهزاء بالدين كفر مبين مستقل لقول رب العالمين قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم اكتب بس أخونا الأستاذ السيد بيسأل على الكتاب الذي يشرح، قل عقيدة الرازيين. جزاك الله خير. فقلنا بأنه ثابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع، ومنها فتنة القبر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث البراء قال فإذا أهيل عليه التراب أتاه ملكان فيقعداني فيسألاني من ربك وما دينك وماذا تقول في الرسول الرجل الذي بعث فيكم. وأيضا حديث أسماء بعد في صلاة الكسوف أنها قالت فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام، ويذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا فتنة القبر قد إن الله تعالى استثنى منها أصناف، من هذه الأصناف الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه ولما قال كفى ببوارق السيوف فتنة، لأن فتنة القبر لإظهار الصدق، فيحدث ذلك في ساحة الوغى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببوارق السيوف فتنة. من الأصناف أيضا الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، قال والصبي حتى يحتلم. ومن هؤلاء المرابطون كما بينا أمس. وأيضا من هؤلاء يمكن، وهذه مسألة تحتاج للتنصيص، لكن يمكن أن نقول ما دام النص جاء في الشهداء وأنهم عصمهم الله من فتنة القبر، فإن النبي لما سألهم عن الشهداء في الأمة فقالوا هو شهيد المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شهيد وشهيد في سبيل الله، قال المبطون شهيد والمطعون شهيد والذي يموت تحت هدم شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد وذات الجنب شهيد يموت بذات الجنب شهيد، قال والمرأة تموت بجمع يعني مع ولديها شهيد. فيمكن أن نقول إذا قلنا بالتعميم على أن الشهداء الله تعالى حفظهم من فتنة القبر لأنهم أظهروا صدق العبودية لله جل في علاه في ساحة الوغى، فهؤلاء ينزلون تحتهم قد وقد. أما أيضا من الأصناف الذين يحافظون على سورة الملك كما جاء عن الترمذي، روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المانعة المنجية التي تنجيه من عذاب القبر قال سورة تبارك، وقال سورة 30 آية. وهذه أثبتت أن تسمية أن البسملة ليست آية من كل سورة، 30 آية حجت عن صاحبها في القبر. حفظكم الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة أمنه الله من فتنة القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا حديث إن كان سنده فيه كلام لكنه بالطرق يرتقي إلى الاحتجاج فهو حسن لغيره. إذن هذه هؤلاء الأصناف الذين من الله عليهم بأن وقاهم فتنة القبر. عندنا الآن مسألة ثانية لابد أن نبدأ بها، وهي مسألة الكلام على عذاب القبر ونعيم القبر. كما قلت، عذاب القبر ثابت، نعيم القبر ثابت، لا يرد ذلك إلا مفتون مأفون، وهو على خطر عظيم، فضلا على أن يستهزئ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، فهو بذلك يكون قد أهلك نفسه حقا، وله الخلود في النيران، نعوذ بالله من الخذلان. عذاب القبر فيه مسائل: هل عذاب القبر أو نعيم القبر على الروح أم على البدن، أم على الروح والبدن؟ المسألة الثانية: هل عذاب القبر يكون دائما أم هو منقطع، يعني يكون العذاب على الديمومة أم هو على انقطاع؟ أولا، مسألة العذاب في عذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل وبالعقل. أما بالكتاب فالأدلة كثيرة على ذلك. قال الله جل في علاه: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن مسعود وقال ابن جريج والحسن البصري وقتادة، كل هؤلاء قالوا المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب النار يخلدون فيها. قال الله جل في علاه: سنعذبهم على أهل الكفر، سنعذبهم مرتين في الدنيا، هذا أول مرة، في القبر البرزخ ثاني مرة، ثم يردون إلى عذاب عظيم، وهو عذاب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والعذاب الأدنى هو عذاب القبر، وهذا ورد عن البراء بن عازب وعن مجاهد. نعم، أعتذر. نعم، هي كذلك، يكون سؤال إن شاء الله. نعم، إذن من الأدلة من الكتاب على عذاب القبر قول الله جل في علاه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وأيضا، وهذا قول مجاهد وقول البراء بن عازب. فقال تعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا فأدخلوا نارا. قال: فلم يجد لهم من دون الله أنصار. هنا وجه الدلالة من هذه الآية العظيمة: مما خطيئاتهم أغرقوا، خلاص حدث الغرق لفرعون ومن معه، أغرقوا فا، والفاء هنا للتعقيب سريعة جدا. قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وفأدخلوا نارا هنا لا تكون إلا في القبر، لأنها كما قلنا الفاء على التعقيب. وأيضا من ذلك قول الله جل في علاه عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون أشد العذاب. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أين ومتى؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، إذن هذا قبل أقفام الساعة، فما يكون إلا في البرزخ، وما يكون إلا في القبر. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا من الكتاب ومن السنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وأيضا حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي الرواية الأخرى قال: لا يستتر. وفي الأمرين مخالفات. وقال: وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وهذه دلالة على أن عدم الاستطابة كبيرة، وأيضا على عدم الاستتار كبيرة. قال: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وقال وأما الآخر فكان لا يستتر الرواية الأخرى من بوله، والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في الصحيح، قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، فيعرض عليه مقعده من الجنة أو من النار. هذه فيها دلالة الآن على أن عذاب القبر أو نعيم القبر يظهر في ذلك، فيفتح له باب ويرى مقعده سواء من النار أو سواء من الجنة. وأيضا قد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على قريب بدر وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني والله قد وجدت ما وعد ربي حقا. فقيل له أتدعو أمواتا؟ قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وهذه كانت حالة خاصة لقريب بدر، وهذا يشفي صدور قوم المؤمنين، كانت حالة خاصة بقريب بدر. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عتبة يا أبا جهل، فقال له هل وجدت ما وعدك ربك أربك حقا؟ إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقيل أتدعو أمواتا؟ قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وأيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم والشمس قد وجبت، يعني إيش وجبت؟ غربت، شارفت على السقوط، سقطت، غربت. قال والشمس قد وجبت، فسمع صوتا فقال يهود يعذبون في قبورهم. قال يهود يعذبون في... لذلك من السنة النبي علمنا أنك إن مررت بقبر المشركين تبشرهم بالنار، تقول أبشركم بما يسوءكم، ستجرون على وجوهكم وبطونكم إلى نار جهنم. نعوذ بالله أن نكون مع هؤلاء أو مثل هؤلاء، نعوذ بالله. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتنون في قبوركم كما تفتن يهود، أو قال تفتنون في قبوركم قريب أو مثل فتنة الدجال. وابن عمر رأى أظن أبا جهل، يعني ومنه من يضربه بمرزبة يصعد وينزل، فحدث بذلك. فعذاب القبر ثابت ونعيم القبر ثابت، هو استهزأ من استهزأ بالشجاع الأقرع استهزاء، وهذا معناه أنه لا يستقر في ملة الإسلام من استهزأ بكلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن المسألة مسألة عقيدة، المسألة ليست هينة، هي مسألة اعتقاد. نعم. وأيضا نقول بأن هذه المسائل ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع وإجماع أهل السنة. يبقى مسألة يتمسك بها الناس في هذا الباب، وهو مسألة تزور الأموات. هناك رواية عند الترمذي إذا ولي أحدكم أخاف ليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. حديث سند ضعيف، لكن حسنه الألباني وحسن بعض العلماء، والمسألة فيها نظر، المسألة فيها نظر. قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. طبعا إذا قال يتزاورون، كيف يتزاورون؟ ممتاز، بالأرواح. إن كانت الزيارة ثابتة، وهذا فيها نظر، إن كانت الزيارة ثابتة حقا فالتزاور يكون بالأرواح، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر، نعم، تتنقل في سماء على أشجار الجنة. والمسألة الثانية تتعلق بها سماع الأموات، هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ عندنا أدلة أنهم يسمعون، وعندنا أدلة أنهم لا يسمعون. أما الأدلة التي جاءت بأنهم يسمعون ففي قوله النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنهم لا يسمعون قرع نعالهم عند التولية بعدما يدفنونه ويمكثون، عندما يعني يرحلون يسمع قرع نعالهم. وأيضا قالوا بأن النبي كلم قليب بدر، أهل قليب بدر، وقال لما قالوا له أتدعو أمواتا؟ قال ما أنتم بأسمع منهم بما أقول، فدل ذلك أنهم يسمعون. وأيضا النبي قال بدعاء الدخول للقبر السلام عليكم، قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أتكم ما تعادون، إلى آخر الدعاء. الحق أن نقول القول الثاني وهو عدم سماع الأموات محكم وآياته محكمة، قال الله جل في علاه فإنك لا تسمع الموتى، صريح إنك، وهذا كلام لمن؟ للنبي. وهذا أستدل به استدلالا واضحا جدا على مسألة مهمة في رد على الأولين، قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وأيضا قال الله له وما أنت بمسمع ما في القبور. طيب كيف هنا الراجح؟ طبعا هذا الراجح في كما قلنا الأقوال، ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها أنكرت على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي كلم أهل قليب بدر، وصحيح أنه كلمهم. فالآن سماع انتفاع، نعيم بيقول بسماع انتفاع، لا لا لا، روي يا نعيم، روي في الأمر ولا تتعجب. نعم. مستني إجابة طبعا، فإنك لا تسمع الموت، أريد الإجابة. الآن عندنا قولان، قول قال يسمعون، قول قال لا يسمعون. القول الذي قالوا يسمعون حديث النبي لأهل قليب بدر، وأيضا الدعاء عند دخول المقابر فيسمعون. أيضا قالوا أنه لا يسمع قرع نعالي، يسمعون ما أتى الشرع بتحديد وتبسيطه. يعني إيه؟ يعني أنا أريد الجمع بين الاثنين، هو ده أهم شيء عندي. هو طبعا نعيم هو قال لا ينتفع ما تسمع انتفاع ويسمعون الكلام، فأثبت سماعهم، وهذا في نظر إثبات السماع مش على العموم يا شيخنا، إثبات السماع لما أتى الحق. أن نقول الموتى لا يسمعون على الإطلاق، الموتى لا يسمعون على الإطلاق إلا ما دل الدليل، خصوصا في قليب بدر. طيب في قليب بدر، بس قليب بدر أو أموات في قبورهم، أو جبل، وقد قال الله جل في علاه وما أنت مسمع من في القبور. طيب إنك لا تسمع الموتى، حديث دخول المقابر. طيب هنا يبقى إذن ماذا نقول؟ نقول موتى ولا مش موتى؟ موتى صحيح ولا لا؟ فنقول أما قليب بدر فكان الأمر خاصة بقليب بدر، ولو كلم نبي الموتى جميعا لن يسمع. الأمر الثاني هو قرع النعال، فقط قرع النعال، المسمع السلام وقرع النعال، فلا يسمعون شيئا إلا هذا. ما هو أنت قلت آية النصوص به وتركتها، طب نفهم من ذلك آية النصوص به يعني قليب بدر سيسمعون كل الكلام؟ لا. طب الموت أم ليش؟ ما أتى به النص، بس ما أتى به النص فقط في قرأ النعال أو السلام. هذا صحيح. والحق أن الموت لا يسمعون، هذا صحيح، وإلا هذه زريعة أيضا، العقل يوافق على ذلك. لأننا لو أثبتنا أن الموت يسمعون، هذه زريعة لإيش؟ زريعة لما أعتقد أصحاب الطرق في الأولياء الذين يعلمون وأيضا يتوسل بهم ويستطيعون النفع. البدوي كيف يخلي البدوي؟ ها؟ وكيف يدعى من دون الله جل وعلا؟ أما يطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوها على الأنغام، فالمسألة ذريعة إلى ذلك إن قلنا بهذا. تبقى مسألة أخيرة نتكلم عنها لنختم هذا الباب، والكلام على منكر ونكير هم أصحاب الملائكة الذين يسألون. نعم. هذه المسألة هي مسألة عذاب القبر. هل ممكن نتكلم عن شبهات أم لا؟ عذاب القبر على الروح أم على البدن؟ أم على الروح والبدن؟ هذه المسألة المهمة جدا التي نتكلم فيها، لا سيما وأن اختلاف أهل البدع والضلالات ساري في هذا الباب. فمنهم من قال هذه المسألة موضوع شبهات مهم جدا في الوقت الحالي. في شبهات كثيره على القبر لو توسعنا فيها بكره. طب خلاص يبقى انا اتكلم فقط على على على العذاب واترك الشبهات غدا. طيب اتكلم على دي واترك الشبهات غدا ماشي. برضو الموضوع شبهات جميل جدا، وايضا عشان ندخل فيه من استهزأ وما نتكلم في عذاب القبر وقال عندنا السماعات ادخلناها لم نسمع شيئا، هذا اسمه اغرار، يعني اغرار مع سفاله فكر، هذا هو. فاذا نقول الحمد لله نعيش على الاعتقاد. اقول القول الاول على الارواح دون البدن، وهذا متعلق من قال بذلك، طبعا هذا قول المعتزلة ابن حزم يقول بذلك، ابن حزم عشان يعني يغفر الله لي لكن لازم ابينه، حزم معتزل الفكر على ما هو فيه من قوه عارضه في الاثار، شوف لكن هي بقى فضل الله يتيم ما شاء ولا لا تغبر في بحر حسناتي باذن الله. لكن عجيب جدا شيخ، يعني ياخذ بالظاهر في الفقه والسنن فاهم، وياتي في العقيده يؤول، عجب عجاب، والمساله من عند الرحمن. ولعل الزمن اللي كان فيه كله كده طبعا هو لا كان في الاندلس تعرف المساله فيها ما فيها، يعني العلم لم يصل اليه عامه. الله المستعان، يغفر الله له بذلك. قالوا على الارواح، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة بروات جاءت عن نبي ثابتة، أرواح الشهداء في حواصل طير معلقة تحت إيش؟ تحت عرش الرحمن. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم روح المؤمن كالطير معلقة في شجر الجنة. وطبعا قال فروح المؤمن كالطير معلقة في شجر الجنة، وكذلك روح الكافر أيضا في حواس الطير في جهنم. هذا لم يرد تصريحا به على الأثار، لكن الأثار التي جاءت في روح المؤمن. نعم. القول الثاني أنها على الأبدان، القول الثاني أن عذاب القبر على الأبدان أو نعيم القبر على الأبدان. وطبعا الأبدان يبقى معنى ذلك أنه سينقطع، لأن احنا نتكلم في المسألة الثانية المتعلقة بها، هل يدوم أم ينقطع لو كان في عذاب، يستديم أم لا، هذه بينا جدا في مسألة الحسنات والسيئات. نعم. أدلتهم أنها على البدن، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه أن الله يصلي تحيتين على الميت يقعدان حتى يلتقيا، يقرصان يعني حتى يلتقيا عند وسطه. وأيضا في حديث الملك بيده مطرقة يضرب بها فيسمعها، يسمعها كل شيء إلا الثقلين. فقالوا هذه على البدن، طب إذا بلي البدن انتهى أو انقطع العذاب، هذا نبينه إن شاء الله. أما قول أهل السنة والجماعة فقالوا يقع على البدن وعلى الروح. الحق أن نقول هو يقع على الروح تارة، هذا الكلام التفصيلي، يقع على الروح تارة، وهو الأغلب أنه على الروح، على الروح تارة وعلى البدن تارة وعلى الروح والبدن تارة. لكن هنا لو قلنا حتى قبل أن نتكلم عن الأدلة، لو قلنا على الروح والبدن تارة، طيب إذا بلي البدن كيف يكون الروح والبدن تارة؟ هذا السؤال موجه لكم. قلنا قول الحق قول أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع على الروح تارة، على البدن تارة، على الروح والبدن تارة. ها أنا الآن ما هو أنا كيف أنا اللي سألت، يرد علي السؤال مبين. هذه مسألة اعتقد الذي العقل لا يدخل فيها. طيب سأقول لكم، أولا بالنسبة للأرواح على الروح، وهي الأغلب قول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في هذه على الأرواح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به وجد رجل يسبح في نهر الدم، وآخر ويعني إذا أرسى يعني معه حجر فغرفاه فألقمه الحجر ثم سبح، هذا أكل الربا. ورأى كثير من العذابات للزنا وغير الزنا، فإذا هذه مسألة يعني واضحة أنها على الأرواح. وأما على الأبدان فحديث عائشة رضي الله عنها أرضاه تأتي الحياة تقرصه إلى أن تصل إلى الوسط، يضرب بمرزبة عندما ينزل ويقول ها ها، فيضرب بمرزبة يصرخ صرخة اسمعها الجميع إلا ثقلين. فنقول إذا على الروح طارة وعلى البدن طارة، والبدن سابلة. على الروح والبدن متى؟ الروح والبدن لو بري البدن كيف يكون الروح والبدن؟ قلنا يقترن الروح مع عجب الذنب، ألا يبقى؟ هذا الذي يبقى، ويبقى من البدن وهو من البدن، فقد يكون ذلك، والله على كل شيء قدير، لكن الأغلب بيكون على الروح. يبقى لنا أن نقول هل يدوم أم ينقطع؟ يعني عذاب القبر يدوم أم ينقطع؟ وهذه آخر مسألة حتى نتكلم على شبهات منكري عذاب القبر إن شاء الله في الغد. طيب، هو على الروح، على الروح كما قلنا تارة، وعلى البدن تارة، وعلى الروح والبدن تارة. مسألة دوام عذاب القبر أو انقطاع العذاب، هذا يرتبط بأصناف الناس، والناس على أصناف ثلاثة ولا على خمسة؟ ثلاثة. إيش الثلاثة؟ كافر وينزل تحته المنافق، مؤمن فاسق فأما الكافر فاستدامة العذاب لا كلام فيها، أما الكافر فيستديم عذابه في القبر حتى يرجع إلى ربه جل في علاه فيشتد عذابه. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، على استمرارية، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعن ابن عمر رضي الله عنه رضاه قال يعرض أو تعرض المقاعد على الميت في القبر، قال فيرى مقعده من النار حتى يبعث يوم القيامة. فأما المؤمن فيرى مقعده أو يرى مقعده من الجنة، وأما الكافر فيرى مقعده من النار. والحق بأنه ما دام مؤمنا، ما دام مسلما، يخفف عنه العذاب، أو قل يعذب بقدر سيئاته وينقطع العذاب حتى يرجع إلى الرحمن. نعم، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، أما الأول فكان لا يستتر، أو قال لا يستنزه من بوله. هو فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودان أخضران ويعني كسرهما، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ خطأ فحشا من عممه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا نبه النبي قال يخفف عنهما، إذن يخفف عنهما ولا ما يخفف؟ يخفف، وهذا تصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالحق أنه يدوم على الكافر، وأما الفاسق فيعذب بقدر معاصيه ثم ينقطع عنه العذاب، وأما المؤمن فنعيمه أو النعيم عليه على الديمومة أيضا حتى يقوم إلى ربه جل في علا. يبقى لنا الكلام على شبهات حول عذاب القبر، ومن أنكر عذاب القبر نبين حكمه عند علماء أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يقينا جميعا عذاب القبر، نسأل الله في عليائه أن يجعلنا من الثابتين الراسخين في هذا الدين، وأن يمتنا على التوحيد، وأن يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نعم، تايت والله، أسئلة كثيرة، اتق الله، ما بعض الأسئلة لا ما يفوت يوم احنا، اتق الله، الأسئلة كثيرة أيضا، وبعدين في تعليقات مهمة أيضا أتوا بها. سالب يقول يا شيخ، هل قراءة سورة الملك كل ليلة تنجي من عذاب القبر؟ وهل قراءة سورة الواقعة كلها تنجي من عذاب القبر؟ لا، هي سورة الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام حتى يختم أربع: الإسراء، الزمر، تبارك، السجدة. سالب يقول هل يمكن تخصيص وقت عذاب البدن بعد النزول للقبر مباشرة؟ عند بعد السؤال، بعد السؤال والجواب. أيوة نعم، هو مقصده كده. طيب، يعني أصله ينتهي عذاب البدن لما يفنى البدن. خلاص، نعم، لكن هو لما ينزل بيحدث عذاب القبر، يضرب بمرزبة إن قال لا أدري ها، وأيضا يأتي حياتان تقرصه حتى يلتقيان في الوسط، التقي في الوسط، حتى التقي في الوسط. سائل بيستشكل بيقول إذا لم يكن هناك سماع للموتى فلماذا شرع السلام، شرع السلام عند دخول المقابر وتبشير الكفار؟ إذا كأنك لم تسمع، احنا قلنا في حالات خاصة يسمع فيها، فيسمع قارئ النعال يسمع السلام، قليب بدر سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الكفار يسمعون التبشير بالنار، كما قلنا أن من السنة أن يمر يقول يبشرهم بما يسوءهم. سأل بيقول هل يفزع كل مؤمن من شكل الملكين؟ أي أحد من البشر لا يستطيع أن يتحمل إلا أن يثبته الله لفعله، لذلك قال الله تعالى لما ارتجفت قلوب الصحابة أنزل طمأنينة لهم، قال يثبت الله الذين أمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مثال بيقول أليس العذاب قد ينقطع عن العبد بالصدقة والدعاء نعم قد يخفف عنهم بذلك الدعاء والصدقة وغير ذلك. نعم. مثال بيقول هل يخفف عذاب القبر ليلة الجمعة؟ لا، لم يرد دليل على ذلك. هل يسمع الميت شيخنا السلام من كان يعرفه من الدنيا إذا مر نعم بقبري؟ نعم يسمع. إذا مر بقبري؟ نعم يسمع. قارئ النعال لأنها عادت أرواحهم للسؤال فيسمعون؟ كلام واضح، الذي قال بذلك يريد أن ينفي كل شيء في السماع الأموات، جزاه الله خير. المثال يقول ما هو قول العلماء في أبو شجر السلمي؟ لا أعرف. تظل جدا من هذه الأمور. انتهت الأسئلة شيخ. فيش والله خلاص. لسه سؤال جاي أهو. ونتيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هل المقصود مصائب الدنيا أم عذاب القبر؟ والذي خدناهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، المقصود به عذاب القبر. وخذ ذلك عن مسعود والبراء بن عازب ومجاهد، هؤلاء الأكابر والأماجد في التفسير. طيب أنا أستميحكم عذرا والله على أنني تأخرت عليكم، وهذا كما قلت ليس بملكي، فنسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم وأن يغفر لنا التقصير في حقكم، ونستعيد إن شاء الله غدا يعني عما فاتنا وتأخرنا عنه. جزاكم الله خير الجزاء، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها راجية خالصة ولا تجعل أحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.